بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، آيات اليوم ملأ بالقواعد العظيمة التي إن فهمناها فهمنا كثيرا من الحكم التي تدور والتي تكمن وراء بعض الشرائع، لا سيما شريعة القتال. فهذه الشريعة ليست من أجل النهب والاغتصاب، وليست من أجل ترويع الآمنين وتخويف الساكنين، ليست من أجل بث الرعب في قلوب المسالمين، ليست من أجل أن تكون الغلبة بالظلم والعدوان، وإنما يقصد من ورائها الحكم البالغة والمعاني الفريدة اليانعة. فتعالوا بنا نقرأ آيات اليوم بقلوبنا قبل أعيننا. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه أول آية. قل للذين كفروا، إذن هذا القول يتعدى القائل للمخاطب، إذن ليس القائل هو المقصود، ولكن الذين يسمعون الخطاب هم المقصودون. قل للذين كفروا، أيما كان هؤلاء القوم، كانوا هودا أو نصارى أو كانوا غير ذلك من سائر الملل والنحل الموجودة التي لم تدخل في دائرة الإسلام، قل له إن ينتهوا. هنا قولان: القول الأول إن ينتهوا عن الكفر، والقول الثاني إن ينتهوا عن قتال أهل الملة. إن ينتهوا، ولكن سنعلم أن القول الصحيح الصائب إن ينتهوا عن الكفر. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف أي ما كان منهم قبل الإسلام. وإن يتوبوا، المقصود بالتوبة هنا أي الإسلام. قل الذين كفروا إن ينتهوا، أي إن يتوبوا ويرجعوا عن الكفر إلى الإسلام، يغفر لهم ما قد سلف. ويدل على ذلك المعنى أن الكافر لو تاب، أي أسلم ودخل في الإسلام، صار أخا لأهل الإسلام، صار أخا لهم. قال الله عز وجل في شأن المشركين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وحث على قتالهم حيثما وجدناهم فرصدناهم فقاتلناهم. ثم ذكر أن أئمة الكفر لابد أن يقاتلوا، ثم قال ربنا بعد ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا يعني إيه؟ أي فإن أسلموا، أي تابوا من الكفر. ولهذا الكفر لا توبة له إلا بالإسلام. كل الذنوب تتوب منها ما عدا الكفر. قال الله تعالى في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القول المأثور عن عبد الله بن عباس أنه لا توبة لقاتل، لا توبة لقاتل. المقصود بكلام عبد الله بن عباس، المقصود بكلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا توبة لقاتل، أي فيما يتعلق بحقوق الآدميين، ولهذا إن يتوبوا يغفر لهم ما قد سلف. قال بعض أهل العلم، وهذا ظاهر مذهبي الأحناف والمالكية، أن هذا يتعلق فيما دون حقوق الآدميين. يعني لو أن هناك رجلا سرق في الجاهلية ثم أسلم، يطالب برد هذه السرقة ولا خلاص؟ يطالب برده. ليه؟ لأن هذا الأمر متعلق بحقوق الآدميين ولو كانوا مشركين. يعني لا تقل مثلا إن دول مشركين يبقى أموالهم حلال، لا، الكلام ده مش موجود في الإسلام. المشركين مع أنهم أخذوا أموال المسلمين وعذبوهم، إذا أراد أهل مكة أن يستودعوا ودائعهم كانوا يجعلونها عند من؟ عند من؟ عند ذلك الرجل الذي يحاربون دعوته ويعذبون أصحابه ويتهمونه وينفرون الناس منه، مع هذا كله يضعون عندهم ودائعهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد الهجرة كما هو وارد في حديث الزهري، ماذا صنع؟ جعل علي ابن أبي طالب يبيت مكانه وأمره أن يرد ودائع الناس إليهم، ما قالوش دي في دي، طالما المشركين أخذوا أموالنا يبقى لو استطعنا أن احنا نصطفي منهم أموالهم يبقى هذه بتلك، لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. سب أمرك إلى الله، هو ظلمك وسلبك المال، هناك يوم للقصاص وهناك موازين توزن بها الدنيا أنت لا تعلمها، من يدريك؟ فربما في مقابل ما أخذ منك من مال يعطى لك في صحة وعافية، أو يعطى لك من عمر، فأي أفضل، الصحة ولا المال؟ يبقى ما أخذ منك من مال غصبا واحتيالا وظلما وعدوانا، كما نقول بالبلد نصب وشغلانة، هذا الأمر يعود إليك إن صبرت في صور أخرى، ولكن لا تخن أبدا، لا تخن أبدا. الأمانات تؤدى لأصحابها حتى لو قطعت رقبتك في ذلك. قلت لكم القصة بتاعت القتال الشديد الذي كان بين العرب قبائل بكر وغيرها وشيبان عندما تعاونت في قتال الفرس، من أجل ماذا؟ أمانات هاني بن مسعود الشيبان، الأمانات قاتلوا من أجلها. فإذا كانت هناك مظالم تتعلق بحقوق العباد فإن التوبة منها أن تؤدى هذه الحقوق لأصحابها، تؤدى هذه الحقوق لأصحابها. أما فيما يتعلق بالديوان اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى فإن التوبة تكفيك. سبحان الله، فانظروا إلى رحمة الله تعالى وإلى عفوه وجوده وصبره وسعة رحمته، أنه فيما يتعلق به هو سبحانه يعفو، لكن فيما يتعلق بحقوق الآدميين لابد أن تؤدى الحقوق. لك أن تسأل لماذا؟ لأن الله تعالى غني عنك وعن هذه الحقوق، أما الآدمي ربما يكون مفتقرا لهذه الحقوق. يعني افترضنا مثلا واحد سافر وجمع 2-3 مليون جنيه شقى عمر واداهم لواحد يشغلهم شهرين 3-4-5-6-7، وفجأة فص ملح وداب، طار الطير بالمال اللي أخذه. يبقى هذا المال معلقا في رقبتي. يعني مسألة التراضي، أنا أديك ربع الفلوس وتسيب الباقي، الناس بتعملها غليبة، بتعملها مش طيلة، لكن يبقى الحق معلقا في الرقبة، يبقى الحق معلقا في الرقبة، دي حقوق مقدرة. حقوق مقدرة. فالذين يفعلون ذلك أخذوا أموال الناس بغير حق. طب الأموال دي كان عاوز يجوز عياله، كان عاوز يشتري شقة، كان عاوز إن هو يعمل كذا، كل هذه المصالح تعطلت وتوقفت. إذن يلزمه أن يرد الحق لأهله. لكن ربنا سبحانه وتعالى محتاج منك إيه؟ فالملك ملكه والكون كونه والأمر أمره. إذن المحتاج هو الذي نرد إليه حقه، والغني مكتف بملكه عن حقه، ولذلك وجب أن ترد الحقوق لأصحابها وأهلها. إذن التوبة تنفع، ولكن فيما يتعلق بحقوق الآدميين لا بد من الأداء أو المسامحة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده قبضها عمرو فقال: لما صنعت ذلك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أمور في الجاهلية قد فعلتها. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب أي تهدم، جب الشيء إذا هدمه وأزاله، يعني الإسلام بيزيل كل الذنوب التي صنعت في الجاهلية. وكذلك التوبة بتزيل الذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأنها إيه؟ أزيلت تماما. ولذلك ليس من الحكمة أن نقنط الناس في باب التوبة. باب التوبة مفتوح، لأن باب التوبة بيد من؟ بيد الله، مش بإيدينا احنا. لو التوبة بإيدينا احنا كانت الأمور هتبقى صعبة جدا، لكن التوبة بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الصحيح في حديث الرجل الذي كان قبلنا قتل 99 نفسا، سفاح، تلبيد نفرين ثلاثة بيبقى سفاح. أمال اللي قتل 99 نفس ده يبقى إيه بقى؟ قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فدل على عابد فذهب إليه فقال: لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: بعد ذلك تريد توبة؟ ليس لك من توبة. فقتله، فتمم به ماذا؟ 100. يبقى إذن الذي يؤس الناس من سعة رحمة رب العالمين قد يدفعهم إلى ماذا؟ إلى المعصية. إذن اليأس يدفع إلى المعصية. ولهذا قال: لا تيأس من روح الله. لا تيأس من روح الله، أي من رحمة الله. لا تقنط من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الآية الأخرى: لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي ييأس ويقنط يدفعه ذلك اليأس إلى مزيد من الذنوب، يدفعه إلى مزيد من الذنوب. ولذلك بعض الناس الذين يصابون بحالات من الاكتئاب واليأس النفسي، الأمر ده بيدفعهم إلى مزيد من الذنوب. ما هو لما ينعزل يترك صلوات الجماعة، لما ينعزل يترك قراءة القرآن، لما ينعزل يترك مصاحبة الصالحين، لما ينعزل يترك طلب العلم، لما ينعزل لا يسير في قضاء مصالح الناس. إذن هذه العزلة وهذا اليأس دفعه إلى كثير من الذنوب. فدل بعد ذلك على رجل عالم فقال له: لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، أيوة لك من توبة، اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. انظر هذه المسألة، مسألة الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة أفضل من كنوز الدنيا، والله الصحبة الصالحة أفضل من كنوز الدنيا. انظر كيف يبحث الناس عن الذهب والفضة، فبحثك عن الصاحب الصالح أو الجليس الصالح ينبغي أن يكون أعز لديك من بحث الناس على دنانيرهم وأموالهم. ولهذا كان من هدي السلف قديما كعلقمة ابن عبد الله، علقمة ابن عبد الله ده كان من أكبر تلامذة عبد الله بن مسعود، أنه عندما سافر من العراق إلى الشام توضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. والحديث في البخاري: اللهم ارزقني ماذا؟ جليسا صالحا، صديق صالح، أخ صالح، ده نعمة كبيرة جدا، لأنه يعينك ويساعدك. الرجل ذهب إلى الأرض التي يعبد فيها الله حتى يصاحب الصالحين فيعبد الله تعالى معه، فلما كان في الطريق مات الرجل ولم يعمل حسنة قط، ولم يعمل حسنة قط. فنزلت ملائكة العذاب ونزلت ملائكة الرحمة. ملائكة العذاب قالوا: لقد قتل 100 نفس ولم يعمل حسنة قط. ده احنا بقى ده ايه تبعنا. وقالت ملائكة الرحمة: إنه قد ذهب ليتوب ويعبد الله عز وجل. فأرسل الله تعالى ملكا ليحكم بينه، وأمر الله تعالى الأرض التي بينه وبين أرض أهل الخير أن تطوى، فحكم الملك أن يقاس ما بينه وبين أرض المعصية وأن يقاس بينه وبين أرض الطاعة، فأيهما كان أقرب كان من أهلها. فلما قاسوا الأرضين كان من أهل الطاعة وكان من أهل الجنة إن شاء الله. فباب النية أوسع من باب العمل، فإذا فاتك العمل فإياك أن تفتك النية، إذا فاتك العمل فإياك أن تفتك النية، فإن الأمر يدرك، فإن المرء يدرك بنيته ما لا يدركه بعمله. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف. وصح من حديث أسامة أنه كان في قتال للمشركين فقاتله رجل من المشركين، وكاد ذلك الرجل أن يقتل أسامة، فتبعه أسامة فلاذ الرجل بشجرة، ومع ذلك قتله أسامة، ضربه برمح فقتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عتابا شديدا. إذن الكافر لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله ودمه وغفر له ما تقدم من ذنبه إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يقل لهم: وتوبوا من الزنا، وتوبوا من السرق، وتوبوا من كذا، وتوبوا من شرب الخمر، وتوبوا من السباب، وتوبوا، لا. إذا أسلم الإسلام يغسل ما كان قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الإسلام مع الكافر والتوبة للمسلم سواء، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنسان يقول: طيب ولكن أنا أذنب ثم أتوب، وبعد أن أتوب أذنب مرة ثانية ثم أتوب، وأذنب مرة ثالثة ثم أتوب، ماذا أصنع؟ هذه المسألة عرضت على الحسن البصري هي نفسه، قيل له يا أبا سعيد إن الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، فإلى متى؟ إلى متى التوبة؟ قال إلى أن ييأس الشيطان منه. انظروا إلى فقه الإجابة، إلى متى؟ إلى أن ييأس الشيطان منه. إذن هي حرب بينك وبين الشيطان، الشيطان يريد أن يجعلك يائسا من ذنبك، والله تبارك وتعالى يريد لك الخير واليسر والسعة، فلابد أن تنتصر في هذه المعركة. من الذي ييأس، أنا ولا الشيطان؟ الشيطان. ولهذا قال الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، المسلم لا ييأس أبدا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي ما مضى منهم من ذنوب ومعاصي، وإن يعودوا أي وإن يرجعوا إلى الكفر أو إلى قتال أهل الإيمان، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. مضت سنة الأولين أي سبق لكم أن علمتم ماذا صنعنا في المتقدمين الذين أصروا على الكفر وقتال أهل الحق. اقرأوا القرآن وانظروا قصص الغابرين وكيف كانت الدائرة لأهل الإيمان مع قلتهم وضعفهم. العبرة ليست بقوة البداية لأهل الكفر، ولكن العبرة بغلبة الحق في النهاية، النهاية بكل مين؟ قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإيه؟ والعاقبة، والعاقبة للمتقين. قال الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فتأخر النصر دليل على وجود الخلل، أما إذا نقي الصف من الدغل والشوب والكدر فإن ذلك يكون خيرا وبداية خير إن شاء الله. فليست الأمور بنقص البدايات، وإنما الشأن بتمام النهايات، وإنما الشأن بتمام النهايات. انظر كل قصص الأنبياء مع أقوامه، من أول نوح، من أول نوح إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح لم يؤمن معه إلا القليل، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله عز وجل ليل نهار صبح مساء، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي جعلوا ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا نوح عليه السلام، وأصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا. الآيات، الآيات كلها. ثم كانت النهاية هي ماذا؟ غرق المكذبين الضالين والعياذ بالله. أنجى الله تعالى نوحا ومن معه، ثم أغرقنا بعد الباقين، وكان ذلك آية من الآيات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذبه قومه وكان مستضعفا في مكة، ومكث في مكة 13 سنة يدعو إلى الله جهرة وقبل ذلك مكث سنين يدعو إلى الله تعالى سرا، فلما حاربوه واشتدت الوطأة وقتل من أصحابه من قتل بعد عذاب شديد ونفرة شديدة، أذن لهم بالهجرة فهاجروا مرة إلى الحبشة، ثم هاجروا هجرة ثانية إلى المدينة، ثم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى المدينة، ثم كانت الحروب السجال بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، وانتهى هذا السجال بفتح مكة في سنة 8 وإتيان العرب جميعا مسلمين، وذلك عام الوفود، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت الجزيرة كلها للإسلام. سبحان الله، فانظر إلى البدايات كيف كانت، وانظر إلى النهايات إلى أين صارت، حتى ترى سنة الله تعالى. والسنة هي العادة، السنة في اللغة هي الطريقة والعادة، فعادة الله تبارك وتعالى في خلقه وكونه أن يجعل النهاية لأهل الإيمان، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالإشكال ليس في استطالة الباطل، ولكن الإشكال في ضعف أهل الحق، ليس في ضعف الحق، فالحق لا يكون أبدا فيه، لا يكون أبدا فيه ضعف، الحق ثابت وقوي ومتين لأنه من عند الله. فالإشكال ليس في الحق، ولكن في من يحملون هذا الحق، في من يحملون هذا الحق. لو أن رجلا ضعيفا ركيكا سفيها أعطيناه جوالا من الذهب، القيمة هنا في الذهب ولا القيمة هنا لهذا الرجل؟ ده رجل ضعيف وركيك العقل، عندما يحمل شوال الذهب ويمشي في الشارع سيأتي الأطفال الصغار يضحكون عليه، يديله عسلياية وياخدوا منه مثلا حتة الذهب، ودي يديله شوكولاتاية وياخد منه حتة الذهب، لأنه سفيه. ولهذا قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنه سيضيع الأموال، الأموال لها قيمة، فإذا أعطيناها السفيه ضاع ذلك المال. كذلك الدين له قيمة، فربنا عز وجل وصف الدين بالقيم، ذلك الدين القيم. فالدين القيم عندما يحمله الضعاف، عندما يحمله الضعاف فإنهم يضيعونه في الأرض، يضيعونه في الأرض. فالإشكال ليس في الدين القيم، ولكن الإشكال في ضعف أهل الإسلام الذين لم يعرفوا قيمة الدين، كذلك الرجل الضعيف الذي لا يعرف قيمة جوال الذهب الذي يحمله، زيها بالضبط. شأننا كشأن هذه الدابة الفتية التي تكاد أن تموت من شدة العطش والماء فوق ظهرها، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. دلنا معانا المصحف كتاب ربنا عز وجل معنا، فأنت لو أتيت بالإنجيل لن تجده إنجيلا واحدا، هتجد هناك نسخ من الأناجيل، متى ويوحنا ومرقس، ودنيا دنيا، وستجد الأناجيل المكتوبة باللغة العربية نصوصها مختلفة عن الأناجيل المكتوبة باللغة اللاتينية أو اللغة العبرية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية، تجد هناك اختلاف النصوص. الله، اختلاف النصوص. لو أتيت بأناجيل كتبت منذ 200 سنة وقارنتها بالأناجيل الموجودة الآن تجد هناك يد قد لعبت فيها، هناك رجل أراد أن يجري اختبارا، فأتى لأطفال وأتى ببعض النصوص من الإنجيل وحرف في هذه النصوص، يعني هناك بعض الجمل حرف فيها وهم يحفظون هذه الجمل، ولكن حرف فيها بعض التحريفات، ما تكلموا بكلمة. أتى لأطفال مسلمين وأتى ببعض خصار الصور وأدخل في بعضها بعض الحروف، يعني والتين والزيتون مثلا، قال والزيتون والتين، فأنكر الأطفال المسلمون عليه وقالوا ما هذا بكلام الله. حتى الأطفال المسلمين بيميزهم القرآن، يميزون القرآن ويعرفونه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإشكال يا أحباب أننا أضعنا الدين القيم، أضعنا روح حياتنا، وضيعنا سر قوتنا، فابتلينا وأخذنا وضرب علينا الذل والهوان والعياذ بالله. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هذه سنة ماضية، فطريقة الله تعالى مع الذين يحاربون رسله وأولياء رسله أنه ينتقم منهم ويهزمهم ويفكك حالهم وينهي تدبيرهم ويجعل الأمر لعباده المؤمنين كحال اليهود سواء بسواء. اليهود ربنا عز وجل مكن لهم 500 سنة فقط، عمر دولة داود وسليمان وبني يهود في بلاد كنعان كان 500 سنة، ثم لما انحرفوا عن طريق الله سلط الله تعالى عليهم عدوا اجتثهم وقتلهم وسباهم وأخذهم في سبي كبير جدا، سمي في أدبيات اليهود بالسبي البابلي. ثم بعد ذلك أذن لهم الفرس أن يرجعوا إلى بلاد كنعان، بدأوا أن هم ينشطوا مرة ثانية، بدأ كلهم صولة، فعادوا إلى الانحرافات والظلم والفساد، فسلط الله عليهم الرومان فقتلوهم وشردوهم، سبحان الله، وجعلها ربنا عز وجل قانونا، وإن يعودوا نعد، وإن يعودوا إلى الفساد نعد إلى تسليط عبادنا عليهم. كل يوم نرى ونشاهد ما يفعله اليهود بأهل الإسلام، يعني سبحان الملك، أمور يعني تحرك الجماد، ومع ذلك لا يتحرك أحد، ولكن نستبشر بروح الله، فإن الأمور إذا ضاقت انفرجت إن شاء الله، وما غلب عسر يسرا أبدا، ولكن الثبات يا عباد الله، الثبات الثبات يا عباد الله، إن إحنا صبرنا قليلا سيرزقنا الله عز وجل النصر، وستكون الدائلة والدائرة على اليهود وأعوانهم إن شاء الله. ثم قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في الآية الثانية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، سورة البقرة. يبقى سورة البقرة ليس فيها الكل، سورة الأنفال فيها الكل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى هنا بمعنى لغاية أن، الغائية، يعني وقاتلوهم أي استمروا في قتالهم لغاية، كقول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى يعني إيه؟ لغاية مطلع الفجر. يعني ليلة القدر دي فيها الرحمات وكتابة المقادير وتقسيم الأرزاق طوال العام، ويفضل الخير ده موجود لغاية مطلع الفجر، لغاية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى ناكل لغاية لغاية لغاية، دي بيسموها الغائية. يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي استمروا في قتالهم لغاية أن ينتهي الكفر. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون كفر. ما تقولش بقى فين الحرية، لابد نحن نعيش كلنا مع بعض، كل واحد حر، حر في معتقده. دي يعبد صرصار، ده يعبد قرد، ده يعبد خنزير، ده يعبد عجل بقر، ده يعبد نفسه، يعبد الشيطان، يعبد الشجر، الحجر، كل إنسان وما يعبد. أهم حاجة ليه؟ القلب. أهم حاجة القلب، إن أنت تحب الخير للناس حتى ولو كنت بتعبد الصرصار من دون الله، ربنا هيسامحك. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هؤلاء الناس أجهل من دواب الأرض. الناس دول أجهل من دواب الأرض. طب يا ترى الذين يخالفوننا في الدين، يا ترى هل يعاملون أهل الإسلام بهذه الأريحية؟ يعني لو في مسلمين في بورما مثلا، وبورما يعبدون بوذا من دون الله، هل يتركون الأريحية لأهل الإسلام ويقولون لا بأس كل إنسان بما يعتقد؟ لا والله، فهناك يحرقون المسلمين أحياء. هناك في إفريقيا الوسطى يعبدون الصليب من دون الله، هل يتركون الأريحية لأهل الإسلام؟ لا والله، فهناك ينشرونهم بالمناشير ويقطعونهم إربا إربا ليمنعوهم عن دين الله عز وجل. في الهند يعبدون العجل من دون الله، هل يتركون الأريحية لأهل الإسلام؟ لا والله أبدا. حتى أمريكا لا يتركون الحرية لأهل الإسلام أبدا. الإسلام المستأنس، الإسلام في أطر معينة، الإسلام في دوائر معينة، لكن إسلام نظام يحكم الدنيا ويضبط إيقاع الحياة، لا، ليس هذا هو الإسلام. لكن الإسلام لا بأس، كالإسلام في بعض البلاد، في بعض البلاد تجد مثلا الرجل ماشي مع فتاة متبرجة وبيحضنها بيبوس فيها ومش عارف إيه، وفي إيده السبحة، لا بأس، لا بأس بذلك الأمر. رمضان، أيوة رمضان، ولكن يفطرون في رمضان، حرية بسيطة. بل يقولون بأن الصوم مدعاة لقلة الإنتاج، وبالتالي اللي يصوم ياخد جزء. يبقى إذن الصوم ده لما يكون الإنتاج كويس، ويكون هناك النهار قصير، ويكون هناك ساعات وفر، إذا لا بأس بالصوم. طب اليوم طويل والصيف قائض والبلد متأخرة والإنتاج ضعيف والاقتصاد مترنح، إذن الاقتصاد سيضر باقتصاد البلد الصوم، وبالتالي يمنع الصوم. وتجد بقى الفتاوى بقى الأمور بمقاصدها، وتجد بقى الفقهاء ينبرون ويتكلمون في تقنين شرعي لمسألة الفطر في الصوم، الفطر في رمضان، لدرجة أنهم يجيزون للطلبة إن هم يفطروا من أجل المذاكرة. انظر وتأمل كيف أن جنودنا في حرب 73 حاربوا في رمضان في نفس الشهر الذي نحن فيه الآن، لما طلب القادة من الجنود إن هم يفطروا ليتقووا بالفطر على عبور القناة، رفض الجنود وحارب الناس وهم صيام، عبروا وحاربوا وقاتلوا وهم ماذا؟ وهم صيام. الصوم يقوي قلب المؤمن. الصوم يقوي قلب المؤمن. إذا نحن في حاجة إلى أن نعود. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة أصلها هو إضعاف مركز الشيء، بحيث يحدث هناك تفكيك لهذا المركز. ولذلك فتن الناس الحديد. يعني إيه فتن الحديد؟ جعلوا الحديد في النار فتفكك هذا الذهب أو تفكك هذا الحديد فنقي بعد ذلك. طيب، فتنت المرأة الرجل أي ألهته فانشغل قلبه بها، فلما انشغل قلبه بها ضعف وتفكك. ولذلك سميت الشبهات فتنة، لأنها تصيب القلب فتفككه. وسمي القتل والاضطراب والنزاع فتنة المجتمع، لأنها تفكك العلاقات بين الناس. وسمي الكفر فتنة لأنه يفسد المجتمعات ويفكك أواصر القوة في هذه المجتمعات. فالمجتمعات تقوم على الدين، فإذا ضعف الدين تفككت المجتمعات. ولهذا في الصحيح، وهذا اللفظ لفظ ابن مردوي، لما سئل عبد الله بن عمر لماذا لم تقاتل مع ابن الزبير وكان فتركك فتنة، تركك للقتال فتنة، قال: لقد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة. إذن القتال هو الفتنة، لكن القتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى لا تكون فتنة. إذن قاتلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، فيجتمع الناس على الإيمان فيأتلف المجتمع ويتماسك. أما اليوم فإنكم تقاتلون فتنة، أي اضطرابا وإفسادا وظلما وبغيا وعدوانا. ولهذا قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. والآية الأخرى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الشرك. قول الإمام أحمد عليه رحمة الله عندما سئل في بعض الأمور، فقال: لا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. ثم سئل عن مسألة فذكر فيها النص من الكتاب والسنة، فقيل له: أتأخذ بذلك؟ فقال للسائل كلاما مفاده أن ترك الكتاب والسنة والأخذ بغيرهما فتنة. ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قال الإمام أحمد لسائله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك كفر، حتى لا يكون هناك كفر، ويكون الأمر والدين على وجه الأرض لله سبحانه وتعالى. ولذلك عيسى بن مريم في آخر الزمان، في آخر الزمان عيسى لم يصلب، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هناك أقوال في مسألة ولكن شبه لهم، من أشهر الأقوال أن يهوذا اليهودي، وكان يتظاهر بأنه من أصحاب وتلامذة المسيح، كان الجند الرومان يبحثون عن المسيح ليقتلوه بإيعاز من اليهود، فهرب منهم، فأتى ذلك الرجل ودل الجند على مكان المسيح، فألقى الله تعالى شبه المسيح عليه فقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه. فظن أصحاب المسيح بأن المسيح قد صلب، فقال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المسيح لم يقتل. أمال ما الذي حدث؟ قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ربنا عز وجل بعزته وقوته أمر برفع المسيح. وفي قول الله عز وجل عندما إذ قال الله يا عيسى ابن مريم في الآيات التي ذكر فيها ربنا عز وجل أنه متوفي عيسى ابن مريم، هل المقصود بالوفاة هنا الموت؟ لا، المقصود بالوفاة هنا أنه يوفي أجله في الدنيا، يوفي مدته في الدنيا ويرفعه إليه، ولكن يرجع في آخر الزمان حكما عدلا قسطا، بيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ويكون الدين كله لله. ويكون الدين كله لله، كله تأكيد أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الدين وأن يترك شيئا آخر، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكافة هنا حال تدل على الجمع، وادخلوا في السلم أي ادخلوا في شرائع الإسلام، فكافة أي ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، فلا تأخذوا شيئا وتدعوا شيئا، فلا تأخذوا شيئا وتدعوا شيئا. ويمكن أن يحمل الدين هنا على معنى النظام، على معنى النظام، حتى يكون الدين لله أي حتى يكون نظام العالم كله لله سبحانه وتعالى. وأتى الدين بمعنى النظام في قول الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي في قوانين الملك وفي أنظمة الملك. فإن انتهوا عن كفرهم وقتالهم فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا أي إن رجعوا إلى الكفر والقتال فاعلموا أن الله مولاكم. سبحان الله، مولاكم أي متولي أمركم، فهو موجهكم ومسددكم ومعينكم وموفقكم ومقويكم وناصركم. إذن كلمة اعلموا أن الله مولاكم كلمة عامة، ثم رشح ربنا عز وجل أنه ليس أحد يتولى المؤمنين إلا هو، فقال: نعم المولى. هذا نفسه سبحانه يتكلم عن نفسه: نعم المولى، نعم المولى. من الذي سيرتب أمرك ويعينك ويسددك ويوفقك ويهديك وينصرك ويهزم عدوك وييسر أمرك ويضيء طريقك ويفسح لك الضيق ويجعل لك من كل شيء فرجا ومخرجا؟ هو من؟ هو مولاك، سيدك وربك وحبيبك، مولاك. نعم المولى أي نعم الذي يتولى أمرك هو الله، نعم الذي يتولى أمرك هو الله. ثم قال: ونعم النصير، تأكيد لمعنى النصرة، لأن السياق في سياق الحرب والقتال، والمسلمون يحتاجون في أوقات الحرب إلى ماذا؟ إلى النصرة. إذن ربنا عز وجل هو متولي أمرنا كله، وعند القتال هو ناصرنا. بشرى لأهل الإيمان أن يرجعوا لدينهم وأن يستمسكوا به وأن يعلموا أن الله تعالى نعم المولى إن هم كانوا على طريقة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل حزن مخرجا ومن كل مرض شفاء. نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا ويشرح للحق صدورنا وأن يؤلف بيننا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن ينصرنا على عدوه عدونا، أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.